أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول سمعت قعقعة لأبواب السماء. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى. ولما دعوت بدعائك الثاني سمعت ضجة لأهل السماء. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن طردت فأي باب أقرع. ولما دعوت بدعائك الثالث قالوا دعاء مكروه، فسألت الله سبحانه وتعالى أن يوليني قتله. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. أن صحابيا من الصحابة من الأنصار يكنى أبا معلق، هذا الصحابي كان تقيا ورعا زاهدا يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، وكان تاجرا يتجر ببضاعته وبضاعة غيره. وفي يوم من الأيام خرج وفي وسط الصحراء وإذا بلص يقطع عليه الطريق، فقال له أعطني المال وأريد دمك. قال أما المال فلك وأما دمي ليس لك شأن به. قال لا، المال لي ودمك أريد. انظروا إلى اليقين. قال له أما إذ أصريت على هذا الأمر فامهلني لكي أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فصلى هذا الصحابي الجليل، وفي سجوده الأخير دعا الله سبحانه وتعالى فقال له يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تكفني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. يقول وإذا بفارس يمتطي صهوة جواده واضع رمحه بين أذني فرسه. يقول فلما رآه اللص أقبل نحوه، فأخذ هذا الفارس الرمح فطعن به اللص فمات. من هذا الفارس؟ أتظنون أنه فارس يجوب البراري ينقذ الضعفاء والمساكين؟ لا. قال له من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال له أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول سمعت قعقعة لأبواب السماء، ولما دعوت بدعائك الثاني سمعت ضجة لأهل السماء، ولما دعوت بدعائك الثالث قالوا دعاء مكروه، فسألت الله سبحانه وتعالى أن يوليني قتله. لذلك يقول الحسن من توضأ وصلى 4 ركعات ثم دعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.